والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت مع أبي سلمة رضي الله عنه، فهاجر إلى الحبشة بها لما اشتد أذى المشركين لهم. هاجر إلى الحبشة وسمعوا في الحبشة أن كفار قريش أسلموا وأنهم كفوا الأذى عن المسلمين، فعادوا إلى مكة. عاد قبل جعفر رضي الله عن الجميع، فوجد أهل مكة على ما هم عليه أو أشد، فاستخفى وحاول الهجرة إلى المدينة، وأراد أن يهاجر بأم سلمة، فأبى عليه أهلها ومنعوها عن زوجها. ثم جاء أهل أبي سلمة وأخذوا ولدها منها لما منعها أهلها من السفر مع زوجها، فزوجها في ناحية وابنها أخذ منها وهي في ناحية ثالثة. اشتد بها الكرب فصبرت وبكت، فرق لها أهلها فأذنوا لها بالهجرة إلى المدينة، وأعطاها أهل زوجها ولدها، فهاجرت بولدها إلى المدينة لزوجها أبي سلمة. فلما استقرت عنده توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فاشتد حزنها عليه، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بمصيبة قال وقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أول الحديث: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ذكرت هذا فقالته، إلا أنها لما وصلت إلى قولها واخلف لي خيرا منها قالت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فلما اعتدت خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن خطبها أبو بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع، كلهم شفقة عليها ورغبة في جبر خاطرها، فأبت على أبي بكر ثم أبت على عمر، ثم لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: مثلك لا يرد يا رسول الله، لكن يمنعني ثلاث: عندي صبية أخشى أن يشغلوك يؤذوك، وفي غيرة أخشى أن ترى مني ما تكره فيغضب الله علي، وليس أحد من أوليائي حاضر، من يزوجني؟ ما عندي أحد في المدينة. فرغب صلى الله عليه وسلم في جبر خاطرها، فقال لها: أما صبيتك فصبيتي أولادي، تجدين من يعينك عليهم، وأما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها، وأما أوليائك فليس أحد منهم حاضر ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت تسمى بأم سلمة، صارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بذهاب الغيرة، فكانت نساء وأمهات المؤمنين إذا اختلفنا في شيء حكمنا رجعنا إلى أم سلمة رضي الله عن الجميع، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بإذهاب غيرتها. وكانت صاحبة رأي تشير بالرأي الحسن رضي الله عنها وأرضاها، كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية وفي عمرة الحديبية، ثم لما أبرم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وبين كفار قريش ينوب عنهم سهيل بن عمرو، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتحللوا وينحروا هديهم من كان معه هدي، فتوقفوا لعل الله أن يأتي لهم بإذن يدخلون مكة، وهم أحرص ما يكونون على ذلك. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبادروا، ودخل على أم سلمة مغضبا متأثر عليه الصلاة والسلام، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: ما لك يا رسول الله؟ فقال: وما لي لا أغضب، أمرت المسلمين أن يتحللوا ما تحلل منهم أحد. فقالت: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. قالت: اخرج يا رسول الله وادع بالحلاق، تحلل أنت وانظر ماذا سيصنعون، سيتسابقون إلى ذلك، لكن هم ينتظرونك. فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق، فتسارع الصحابة رضي الله عنهم إلى المبادرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوه فعل هو. وكانت رضي الله عنها صاحبة رأي، ولها أسئلة جيدة تسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، استفاد منها المسلمون كثيرا. فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ الخمار هو ما يغطي الرأس والرقبة والعنق، والدرع بمثابة الثوب، يعني تلبسه المرأة يستر من أعلى جسمها من كتفيها إلى قدميها يسترها، ويأتي الدرع للثوب الذي تلبسه المرأة، ويأتي الدرع لمن يلبسه حال الحرب، الدرع من الحديد. لكن ميزوا بينهما، قالوا: إذا كان درع الحرب فيقال درع من حديد، ما يقال درع فقط، وإذا كان درع لباس للمرأة فيقال درع المرأة، ولا يحتاج إلى أن يوصف بأنه من كذا أو كذا. والدرع إذا كان للحرب فهو مؤنث، وإذا كان من لباس المرأة فهو منزلة الثوب فهو مذكر، يقال هذا درع هند مثلا، ويقال هذه درع زيد التي يلبسها في الحرب. درع وخمار بغير إزار، الإزار هو ما يلبسه الرجل أو المرأة لستر النصف النازل، النصف الأسفل للجسم، يعني من السرة إلى ما تحت الركبة، هذا الذي يسمى الإزار. فأم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلي المرأة بالدرع والخمار فقط، ولا يكون ولا يلزم أن تلبس إزار ولا سراويل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا. ما صفة كونه سابغ؟ قال عليه الصلاة والسلام: يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كان نازل يغطي القدمين فلا بأس، ما يلزم أن يكون أن تلبس ثوبين أو ثوب وإنزار ونحو ذلك، وإنما يكفي الواحد إذا كان ساترا لظهور قدميها. فأخذ من هذا أن المرأة يلزم أن تغطي رأسها ورقبتها، وكما هو ثابت في الحديث المتقدم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني ما تغطي به المرأة رأسها، والمراد بالحائض البالغ. والثوب يكون نازلا إلى القدمين لهذا الحديث، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، وقال بعض العلماء بوقفه، أي أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها، لكن حتى لو كان موقوف فمثل هذا لا دخل للاجتهاد فيه، فمثل أم سلمة رضي الله عنها ما تقوله إلا إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. فالمرأة عورتها في الصلاة تختلف عن عورتها عند الرجال الأجانب، فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه، فالوجه ما يلزم أن تغطيه إذا كانت في الصلاة ولم يكن عندها رجال أجانب، لا تغطي الوجه لا بالخمار ولا بالبرقع ولا بغيره، وإنما يكون مكشوفا في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وأما خارج الصلاة فجميع بدنها عورة عند الرجال الأجانب بالنسبة للنظر. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في القدمين والكفين في الصلاة هل يلزم سترهما أو لا؟ وهل هما عورة بالنسبة للرجال الأجانب أو لا؟ وعند الرجال الأجانب يجب على المرأة أن تستر وجهها لأنه هو محل الزينة وهو محل الجمال وهو الذي يلتفت إليه نظر ورغبة الرجال، وتوصف المرأة بالجمال بوجهها وبالدمامة والقبح بوجهها. والله جل وعلا قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة لا يجوز لها أن تضرب رجلا برجل حتى يسمع صوت الخلخال من داخل، فإذا نهيت عن ضرب رجل برجل خشية سماع صوت الخلخال فمن باب أولى أن تؤمر بتغطية وجهها. وبقوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. فإذا ضربت بالخمار من أعلى على الجيب الذي هو مدخل الرأس من الدرع من الثوب تغطت وجهها، فيلزم تغطية وجهها. وعائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، والمحرمة ما تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب. تقول: فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فهي محرمة مأمورة بكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب، فتسدل خمارها على وجهها. فيجب على المرأة المسلمة تغطية وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، ويجب عليها أن تتق الله ولا تكون حبيلة للشيطان يحبل بها لعباد الله الصالحين، فقد تفسد وضوء وطهارة كثير من إخوانها المسلمين وهي لا تشعر، يراها فتتحرك شهوته فيفسد وضوءه عند ذلك إذا حصل منه شيء ناقض للوضوء. فلتتق المرأة الصالحة وجه ربها جل وعلا وتغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب. وهن بعضهن كما وصفهن الرسول صلى الله عليه وسلم حبائل الشيطان يحبل بهن لعباد الله الصالحين، وهن أشد فتنة خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأول ما وقعت فتنة من قبلنا من الأمم بالنساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد. هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي رواية: وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية، لا ثياب جميلة ملفتة للنظر ولا ثياب مشققة رديئة ملفتة للنظر، ثياب ما تلفت النظر لا بجمالها ولا بقبحها، لأنها إذا كانت جميلة أشغلت من مرت به، وإذا كانت قبيحة كذلك فكذلك تتسلط أضواء الرجال عليها ينظر، حتى وإن كانت ثيابها قبيحة أو مشققة ينظر إلى ما تحت الثياب. فعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا وأن يبتعدن عن أن يكن حبيلة من حبائل الشيطان. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه، يعني أنه موقوف على أم سلمة وليس مرفوعا. نعم، اقرأ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجمة، أي واسعة يغطي ظهور قدميها، يعني يسترها كلها، يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه، وقد تقدم بيان معناه، وله حكم الرفع وإن كان موقوفا، إذ الأقرب أن يعني كان موقوف على أم سلمة فله حكم الرفع، لأن مثل هذا ما تقوله أم المؤمنين باجتهاد منها إلا وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك، وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا، ولفظه عن محمد بن يزيد عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.